أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم طهر قلوبنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا عمره ما بكى من خشية الله مهما وعظته لا ينقاد للحق متكاسل دائما عن الطاعات وأعمال البر بالذات عن العبادات تقريبا عمره ما بيصلي الفجر حاضر لما يسمع القرآن ما بيتأثرش بيه القرآن تقيل على ودانه تديله شريط يرقى قلبه تلاقيه غافل ممكن تلاقيه يحضر جنازة واحد من أصحابه أو واحد من قرايبه ولا واحد من جيرانه ويتأثر شوية وبعدين تلاقيه يروح في الغفلة من تاني عمره ما تلاقيه يتأثر بالموت ولا بالأموات ولا بالحوادث ولا بالرسائل اللي ربنا سبحانه وتعالى يبعتها له ليل نهار مهتم جدا بشكله حريص جدا على الدنيا الآخرة مش على باله لما تسأله وتقول له طب وبعدين يقول لك الدنيا تلاهي يا عم خدني على جناحك وقت الله يحلها الله ممكن يشوف المصايب والموبقات قدامه ولا يتحرك لا يغضب لله أبدا لا يبالي بالمعاصي ولا بالذنوب كبيرها أو صغيرها مريض بالأمراض النفسية تلاقيه دايما الآن مكتئب يشتكي من قبضة الصدر متوتر عنده قيمة من الذنوب والمعاصي ما بيعرفش أبدا يتوب منها ولا يقدر يخلص منها غرقان في الأغاني والأفلام مدمن لذنوب الشهوات سواء بقى كانت حب حرام وصحوبية سواء كان عادة سيئة إلى آخر هذه الذنوب ومن الحالة النفسية السيئة اللي بيبقى عليها ممكن تلاقيه مدمن سجاير مدمن مخدرات إلى غير ذلك هو ده صاحب القلب القاسي قال مالك بن دينار إن لله عقوبات في القلب والأبدان ضنك في المعيشة ووهن في العبادة وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب وكان حذيفة المرعشي يقول ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة القلب وابن القيم يقول وأبعد القلوب من الله القلب القاسي مصيبة صاحب القلب القاسي مصيبة قسوة القلب إن ربنا سبحانه وتعالى توعد صاحبها بالويل وبالضلال المبين قال الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين هو مطرود بعيد عن الله جل وعلا. كانت امرأة بالبصرة تقول لقلبها: فقدتك من قلب، قلبي تاه ضعت مش لاقيه، فقدتك من قلب ما أنساك. تنسى بسرعة، أصبحت لعظمة الله ناسيا: إلهي كيف لي بالقرب منك غدا وقاسي القلب منك بعيد. مصيبة صاحب القلب القاسي أنه هو الشقي المتوعد بالنار والعياذ بالله. قال الله: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وابن القيم يقول: وعلامة الشقاء قسوة القلب، جمود العين، طول الأمل، الحرص على الدنيا. هذا صاحب القلب القاسي. لماذا تقسو القلوب؟ ليه قلوبنا بتقسى يا جماعة؟ ليه قلوبنا خربت يا جماعة؟ ليه مش حاسين؟ ليه الموعظة ما بتأثرش فينا؟ ليه يا دوبك تأثير لحظي؟ تسمع شريط، تحضر محاضرة، تسمع آية، وبعد كده لا تجد لهذا القلب من واعظ ولا من رقة. القلب يقسو، والسبب الأعظم في قسوة القلب تتابع الذنوب، كما كان محمد بن واسع يقول: الذنب على الذنب يميت القلب. شوف ربنا ليه؟ قال الله: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عمل السيئة، والسيئة دي حب يتوب منها في الأول، بكى وتعب وقال: إيه اللي أنا عملته ده؟ وبعد شوية الشيطان بدأ يقول له: يا عم ما الناس كلها بتعمل كده، هو جات عليك انت لوحدك؟ ما كل الناس يا عم بتعمل الذنوب، هو يعني خلاص انت هتبقى معصوم؟ انت نبي؟ يبتدي يقول: اه والله صحيح، وما لعمل ايه، ما هو كده بقى. يبتدي يعمل الذنب من تاني، بعد ما كان في الاول يبتدي يتأثر شوية بشوية، يجي يتوب منه تاني. بعدين انت عارف نفسك شوية وحترجع له، شوية بشوية بشوية يدمن الذنب، يستمرئ الذنب، يعني خلاص بقى يعتاده، لغاية ما يصل الأمر والعياذ بالله إلى أن يستحله، وهنا يقع في الكفر. ذنب على ذنب على ذنب على ذنب، خلاص. والذنوب دي بتعمل إيه في القلب؟ ران، بتعمل غلاف على القلب، تقفل قلبك. فالذنب على الذنب يقسي القلب. قال مجاهد: الذنوب تحيط بالقلوب، كلما عمل ذنبا ارتفعت حتى تغشى القلب، حتى يكون هكذا. ثم قبض يده، قفل ايده كده، قال: هذا هو الران. وقال: القلب بمنزلة الكف، عامل زي كف ايديك ده كده، فإذا أذنب الرجل ذنبا انقبض أصبع. واخد بالك، القلب كده مفتوح زي ما انت فاتح ايدك كده كفك، بعدين لما تعمل ذنب اقفل صباع، عملت ذنب كمان اقفل الصباع التاني، تالت، رابع، خامس، اتقفل قلبك. هو دران. قال الله: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ايه اللي انت بتكسبه بقى وبيوديك للسكة دي؟ التهاون في أداء الصلوات في أول وقتها. تصلي الصلاة في أي وقت والصلاة ممدودة، ممكن تجمع لك صلاتين على بعض، يتهاون في شأن الصلاة. والله قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قالت عائشة وابن مسعود: الغي وادي في جهنم. ممكن تتهاون في شأن صلاة الجماعة من غير عذر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني يقول: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. سمعت الأذان ثم لم تلبي هذه الصلاة، صلاة غير مكتملة، يصلي الرجل الصلاة ولا يقبل منها إلا نصفها حتى قال عشرها. هكذا يتعمد ترك السنن والنوافل، فإذا انتهكت السنن والمندوبات وقع في انتهاك الفرائض. هي كده يبتدي، لو هو محافظ على السنن يبقى يحافظ على الفريضة، لكن لو بدأ يضيع السنن شوية بشوية يضيع الفريضة. هجر القرآن، وانظر تروح للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ونفسك يشفع لك، يقول: إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ابعد ابعد، انت ما كنتش تعظم القرآن، انت ما كنتش بتقرأ قرآن، انت ما كنتش بتعمل بالقرآن، انت ما كنتش بتتدبر قرآن، انت ما كنتش بتستشفي بالقرآن، انت ما كنتش بتتحاكم الى القرآن، انت كنت هاجر للقرآن، فبالتالي يطبع على القلب. ادمان النظر الى المحرمات، بالذات بقى العورات المغلظة والصور اللي على النت واللي دلوقتي في الشوارع. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس يسم بها القلب، يمزق بها القلب، فيضيع قلبك بنظرة حرام. تضيع الأوقات في متابعة القنوات تضيع قلبك، سماع الأغاني والمعازف تضيع قلبك، إطلاق اللسان بالكذب والغيبة والنميمة تضيع قلبك، أكل لقمة حرام، ربا ولا سحت، نصب واحتيال وغش تضيع قلبك، نسيان الذنب، عملت الذنب وخلاص انت هتقعد بقى تقرف نفسك كل شوية، نسيان الذنب أقبح من الذنب. كان ابن عباس يقول: إن الرجل لا يعمل الذنب ثم تأتي الريح، يجي الريح تشد على الباب شوية يحس إن حد دخل عليه يبتدي يرتبك، واضطرابه لأجل الريح أعظم من الذنب، وخوفه من الناس أعظم من الذنب. تنسى الذنوب وده كله يتحوش على القلب. جرأة على المحارم، تساهل في إتيان الذنوب. النساء التبرج والملابس الضيقة والتي لا يرضى الله عنها تفسد القلب لا شك، كل ده يفسد القلب عليك، وتلاقي نفسك عامل زي أصحاب الجنة: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. نايم انت وقاعد بتعمل في ذنوب، ومرة واحدة قلبك ضاع وتاه، فتعمل زيهم، يبصوا يلاقوا: ايه ده، الارض فين، المحصول فين، الزرع، انا لضالون، بل نحن محرومون. محروم، واعظم الحرمان ان تحرم من القرب من الرحيم الرحمن. بعيد، إذا تعلق القلب بغير الله قسى. وهذا السبب الثاني، التعلق بغير الله. ربنا يقول: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. الإله يعني يا جماعة؟ يعني المعبود بحق، والعبادة معناها الحب التام والذل التام لله. فدول حبوا غيره، ذلوا غيره، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. حبيت حد أو ذلت لي ظننت أن فيه عزك، فركنت على الدنيا، على امرأة، على صاحب منصب، على صاحب جاه، وقلبك ركن عليه وتعلق بيه، اتعلق بالدنيا، بالفلوس، بالمركز الاجتماعي، ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد يعذب بنفس ما عبد وبما أنعم به عليه. ربنا اداله شوية فلوس تبقى سبب العذاب. ربنا قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قالوا يعذبه بنفس النعمة. تتجوز علشان تبقى دي قرة عين ليك وتقفل عليك أبواب الشهوات، تبقى نقمة عليك ومحنة وتبقى هي سبب الضنك ليك دنيا وآخرة، تعكس على طول هي كده. التعلق بغير الله يقسي القلب، الحرص على الدنيا وطول الأمل يقسي القلب. ربنا قال فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وهذا بلا شك بسبب نسيان الآخرة. قال أحد السلف ما من عبد إلا وله عينان في وجه، مش كده، يبصر بهما الدنيا. كل واحد ليه مننا عينين صح في وجهه، وكذلك له عينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة. فلو قلبك مش شايف الآخرة، قلبك ما بيشوفش لا جنة ولا نار، تبقى مشكلة، تبقى أنت ناسي. قالوا وهذا تأويل قول الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. عين القلب ما بقتش تشوف. السبب الرابع الغفلة، التوهان، يضيع قلبك، يأسي قلبك. قال الله أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. السبب الخامس صحبة أهل السوء، شلة الأنس تضيع قلبك يا حلو. قال الله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أدي صحبة السوء واللي بتعمله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صاحبك وحبيبك اللي انت حاسبه حبيبك هو ده أول واحد حيضيعك، اللي انت مش قادر تتخلى عنه وبيفتح عليك أبواب المعاصي وتقول احنا الإنسان اجتماعي بالطبع، يعني أسيب صحابي، انت عايزني أبقى عايش كده غربة في الدنيا، شلة الأنس تضيع قلبك. السبب السادس انك تشتغل بشيء من الأشياء التي تقسي القلب التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. زي ايه؟ كثرة الضحك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم وكان جل ضحكه التبسم، فالمطلوب انها ما تبقاش عمال على بطال، ابتسم واضحك. وكانوا يتمازحون، لكن مش بقى يعني مقضيها طول الوقت كده ضحك، مش شغل مسرحيات هو، يعني كده يضيع قلبك. قال صلى الله عليه وسلم لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني. كثرة الطعام، الأكل الكتير، وهدي حاجة حلال يا عمي هتحرموا علينا الأكل؟ لا، برضو الإسراف، إن الله لا يحب المسرفين. الأكل بزيادة أوي يقسي قلبك، يكسلك، تبقى تقيل، مش عارف تقوم تصلي، مش عارف تعمل كذا. عشان كده حاجة من العلاج هتبقى الصيام طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وكان سفيان الثوري يقول إياكم والبطنة، ما تقولش كتير فإنها تقسي القلب. من الحاجات اللي تقسي قلبك برضه الأمان، اللي هو يلا يا جماعة عايزين نستعد لرمضان، ماشي إن شاء الله السنة دي رمضان هيبقى أفضل رمضان بالنسبة لي، هتعمل إيه؟ لا أنا هعمل حاجات جامدة أوي كتير أوي أوي، يعني هتلاقيني بقى إيه، لا لا لا خطير، يعني لا هقرأ قرآن كتير، هعمل لي مثلا بتاع ختمتين كده، ولا ناوي لا لا لا لا لا ناوي أعمل حاجات جامدة ما تخافش. هو كده بقى للصبح، هو ده بقى صاحب الأماني، اشتغل من دلوقتي. ربنا قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. السلف كانوا بيستعدوا رمضان قبلها بست شهور، احنا عملنا ديسكاونت خليناهم شهرين ماشي، خليناهم رجب وشعبان. فتستعد لرمضان، فده بقى ايه؟ صاحب الأماني اللي هو المسوف، اللي هو عايش في الأحلام. لا، لما هيبقى عندي 40 سنة ولا 50 سنة انا هقعد في الجامع واعتكف ومش هعمل اي حاجة، بس انا اجوز العيال واعمل واسوي واسوي واسوي. قالوا اكثر صراخ اهل النار من سوف، يقولون وحزناه من سوف. يا ريتني ما عدت اقول سوف سوف سوف. عرفت ايه الحاجات اللي بتقسي قلبك؟ قولي اعالج ازاي، نشتغل ازاي، نكسر الحجر اللي على القلب ده ازاي. اول علاج لقسوة القلب الخوف المزعج. ايه الخوف المزعج؟ خوف يقلقك. عارف لما انت تبقى خلاص قالك انت ايامك في الدنيا معدودة، انت عندك مرض صعب قوي قوي، ربنا يستر ويعني ربنا يشفيك. واحد اصيب باي مرض من الامراض المستعصية فخايف، انا كده هموت، انا كده هضيع. هو ده الخوف المزعج، ده يكسر الحجر اللي على القلب. قال بعض السلف خلق الله القلوب مساكن للذكر فصارت مساكن للشهوات، ولا يمحو الشهوات من القلوب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. عندك حاجة من اتنين، تدخل على ربنا من سكة الرجاء والحياء فانت تبقى مشتاق له قوي، دي سكة، فلما تبقى مشتاق له قلبك يبقى مش طايق أي حاجة غيره، قلبك مش متعلق إلا بيه، ما بيحبش حد قده، ما بيفضلش حد عليه، لا يؤثر نفسه على ربه أبدا، الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هو ده بقى صاحب الايه؟ الشوق المقلق، مشتاق. هو ده بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. خلاص بقى كفاية دنيا بقى. بعض السلف أحد الكبار الفقهاء لما جاءته المنية قال وشوقاه ما زلت أوقع عن ربي منذ 50 سنة قد اشتقت للقائه. بيوقع عن ربنا لأنه بيفتي عن ربنا، فكأنه هو اللي بيمضي عن ربنا، بينقل الأحكام دي للناس، فبيقول لهم أنا بقالي 50 سنة قاعد بوقع عن ربنا، كفاية بقى كده، قد اشتقت لربي. ده صاحب الشوق المقلق. خلينا يا عم احنا في سكة الخوف المزعج، احنا ناس ما بنجيش الا كده، ما تفوقش الا بالتراضي. هتقعد تقول لي بقى الحياة والرجاء والجنة وبتاع، تلاقي نفسك يا سلام وتعيش انت في الجنة وتبقى تمام التمام. لا، خلينا بقى في اصحاب الخوف المزعج. خرج الدنيا من قلبك بالخوف. ذهب ميمون ابن مهران، وده كان كاتب عمر بن عبد العزيز واحد كبار السلف، راح لأحد كبار السلف الحسن البصري، راح له يزوره، فقال يا أبا سعيد قد أنست من قلبي غلظة، قلبي تعب، قل لي حاجة تلينه. قال بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فسقط ميمون مغشيا عليه، فكان معاه ابنه، فبعد ما خلصت الجلسة قال له ايه اللي حصل، ايه يعني في ايه في الموضوع. ابنه برضه ما كانش واخد باله زي ما انتم مش واخدين بالكم، ايه الحكاية يعني. قال له ده قال آية لو فهمتها لما طاب لك العيش لحظة. قال لي أفرأيت إن متعناهم سنين، كل واحد مننا متمتع بشيء من الدنيا، الحمد لله ربنا من عليك بصحة، انت ربنا من عليك بمال، انت ربنا من عليك بزوجة، انت ربنا من عليك بأولاد، انت ربنا من عليك بمركز اجتماعي كويس وبنسب طيب، كلنا ممتعين بفضل الله عز وجل بنعم، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول أفرأيت إن متعناهم سنين، وانت لما تيجي بعد كده تقول لي ربنا بيحبني، آه والله ربنا بيحبني، النعم دي كلها. طب وانت أحوالك ليه مش مزبطة مع ربنا؟ لا هو بيحبني، ملكش دعوة، أنا ده بيني وبينه. يا سلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت العبد يعطيه الله وهو مصر على المعاصي فاعلم أن ما هو استدراج، قال الله: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، وأمت أيامتك وجاءت ساعتك، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لا حينفعك فلوس ولا زوجة ولا أولاد ولا منصب ولا أي حاجة من دي، لن ينفعك إلا عملك. شفت الدنيا اللي انت بتجري عليها؟ شفت الدنيا اللي هي مكلبشة في قلبك؟ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. القرطبي في كتاب التذكرة قال إن علاج قسوة القلب على أربع حاجات هي دي مدارها كلها على معنى الخوف المزعج ده. أول حاجة قال إيه؟ قال تحضر دروس وعظ كتير، تسمع يعني في زماننا ده شرايط عن الدار الآخرة وشرايط مواعظ عشان ترقى قلبك، عشان قلبك يلين، عشان قلبك يحس ان في آخرة، عشان يعمل للآخرة دي، عشان الدنيا لهيانة وكلنا في هذا الأمر، نسأل الله العافية. فأول حاجة قال حضور مجالس العلم بالوعظ والتذكر والتخويف وسماع أخبار الصالحين مما يلين القلب. الأمر الثاني كثرة ذكر الموت. قلت لكم أنا قبل كده الحديث ده إن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس ذات مرة وذكروا أمامه أحد صحابته الذين توفوا فأثنوا عليه وقعدوا يقولوا ده بقى إن شاء الله هيبقى في عليين وحيبقى، والنبي ساكت ثم قال لهم: هل كان صاحبكم يكثر ذكر الموت؟ قالوا: اللهم لا. قال: هل كان يدع كثيرا مما يشتهي؟ كان بيسيب حاجة لربنا؟ كل شهوة من شهوات نفسه كان بيعملها؟ ده في زماننا ده اللي في نفسي عمله طالما حلال سيبني بقى اتمتع بقى الواحد يعني يفك شوي. هو ده. هل كان يدع كثيرا مما يشتهي؟ قالوا: لا. قال: ما بلغ صاحبكم ما تقولون؟ ما وصلش. يبقى كثرة ذكر الموت، عشان كده النبي أمرنا أمره: أكثروا ذكر هادم اللذات، علشان الدنيا ما تخشش. الدنيا لما تدخل تفسد قلبك فتفسد عليك كل علاقتك بربنا. شكت امرأة إلى عائشة قسوة قلبها، أحد الأخوات أي تسمع الكلام ده، راحت لأمنا عائشة فقالت لها: قلبي قاسي. قالت: أكثري من ذكر الموت يرق قلبك. ففعلت ذلك فرق قلبها فجاءت لعائشة تشكرها. قالت لها: اقعدي بس كده قولي هموت، والله هموت يا جماعة، والله لتموتن إن عاجلة أو آجلة. اقتربت الساعة، ساعتك اقتربت قوي وانت مش حاسس. والله يا جماعة أنا مش جاي أنغص عليكم عيشتكم، ولا أنا جاي النهاردة أزعلكم، أكيد مش عايز لكم كده، بس أكيد بحبكم وأكيد مشفق عليكم وأكيد أحب لكم الخير زي ما أحبه لنفسي، وأكيد زي ما أنا أحتاج أن أنا أوعظ نفسي بعمل كده برضو عشانكم. يا جماعة موت الفجأة صار شيء غير طبيعي. الموت في سن ما قبل العشرين وفي سن العشرينات نسب رهيبة. ايه ده؟ وانا ذكرت لكم الكلام ده كتير في الدروس، كل شوية حالة 18 و20 و22 سنة، وممكن يكون نفس الشخص ده يقول لك كان جه وحضر لك درس من اسبوعين ثلاثة ومات. يعني ممكن اكون انا، ممكن تكون انت، الله اعلم. ايه صك الامان اللي انت واخده او انت واخداه ومريحك قوي ومريحك قوي؟ امتى هتفوق؟ بالله قولي، بالله امتى هتاخد القرار؟ مستني ايه؟ ماذا تنتظر؟ تنتظر ساعتك ان تأتيك بغتة فجأة دون استعداد؟ وبعدين وساعتها قلبك هيطلع ايه؟ قلبك اللي تعبان اللي احنا قاعدين بنحاول نعالج فيه ده ساعتها هيطلع لا اله الا الله، ولا ساعتها الدنيا اللي واخداه هي دي اللي هتبقى هتطلع ساعتها؟ كثرة ذكر الموت يرق القلب. الأمر الثالث اللي ذكره القرطبي قال مشاهدة المحتضرين. أنا هقول الكلام ده هفصله دلوقتي وهناخد واجبات عملية. دروس التربية دي، دروس أمراض القلوب والمعاني دي ما ينفعش فيها كلام نظري، ما ينفعش ان انت تقعد تتأثر شوية كده في المسجد وبعد كده تروح تنسى اللي سمعته، هم بس جلسة أسبوعية للتطهير وبعد كده كل واحد يرجع لحال سبيله من تاني، ما ينفعش. ده بالعكس، هذا إما يزيدك هدى يا إما يزيدك ضلال، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. مشاهدة المحتضرين إنك تاخد بعضك مثلا وتروح مستشفى وتدخل على أصحاب الحالات الحرجة، ادخل كده وشوف مثلا في معهد أورام أو في أقسام الأورام في المستشفيات وشوف أصحاب الحالات الحرجة عاملين إزاي. إحنا مرة دخلنا في القصر العيني على قسم السرطان، الراجل بقى تشوف يعني إيه سكرات الموت، بيغشى عليه يفوق كده ثانية يتأوه بصوت شديد جدا كده. أنا واقف جنبه عايز أعمل له أي حاجة، هو ذاهل تماما، تقول له لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، هكذا، وتسبته في الآخر خالص وهو مخشى عليه. وقالوا لي هو كده حالته، ينتظر الموت في أي لحظة. تصوروا بقى لما يبقى كده في السكرات أسبوع أسبوعين، يغمى عليه يقوم يتأوه يقعد ما بيعملش حاجة غير كده، ساعتها تعرف يعني إيه موت وتعرف يعني إيه سكرات موت. وليه ما تبقاش انت؟ أنا بدخل أبص ألاقي ناس ملتزمين وناس عادية جدا، ناس من كل الأوساط، شاب عنده بتاع 20-25 سنة وراجل كبير عنده 50-60 سنة، كل دول موجودين. اشمعنى أنا ما يحصليش كده؟ هو ده السؤال اللي دايما أسأله لنفسي، ومحتاجين أنتوا كمان تسألوا لنفسيكم. مشاهدة المحتضرين ترق القلب. القرطبي قال الثلاث حاجات دول المفروض تشيل أي قسوة في القلب، فما كانش حاجة من دول هتنفع فليس إلا زيارة القبور. الأمر الرابع بقى يبقى زيارة القبر، تروح وتحط نفسك كأنك أنت صاحب القبر ده في الظلمة دي في الوحشة دي، وتحدث نفسك ولما بقى هنا مين هينفعني، لما بقى في متر في متر مين هينفعني. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب. يبقى على قصة القلب إيه؟ زيارة القبر. فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة. محتاجين نعمل الكلام ده عملي يا شباب، الكلام ده كله محتاجين نطبقه عملي. أول حاجة قلنا علشان تزيل هذه القسوة من قلبك تسمع مواعظ كتير. عايزك الأسبوع ده لمدة 7 أيام من الجمعة للخميس تنزل تشتري لك 4-5 شرايط كلهم عن الدار الآخرة، تاخد لك أي مجموعة من المجموعات الطيبة اللي فيها، جيب مثلا أحداث النهاية بتاعت الشيخ محمد حسان مثلا وتقعد تسمع منهم مثلا، أو أي محاضرات بتتكلم فيه الموضوع ده كل يوم شريط، ماشي، بحيث أنها تبقى علاج. تاني حاجة قلنا تكثر ذكر الموت. عايزين بقى يا جماعة الكلام ده يبقى بينا، تذكر نفسك بيه. أقول لك تذكر نفسك بيه إزاي عملي؟ تكتب وصية. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا ينبغي لعبد أن يبيت 3 ليال إلا ووصيته تحت رأسه. ما ينفعش، نهى النبي صلى الله عليه وسلم إنك تبيت 3 ليالي ورا بعض ووصيتك مش تحت رأسك. لما تيجي تكتب الوصية هتحس إن أنت هتموت، هتفرق معك كتير. انزل اشتري الوصية الشرعية دي واقراها واكتب بإيديك المعاني اللي فيها، لو مت يبقى اعمله واعمله، لو مت يبقى كذا وكذا. أنا دايما أشوف مشايخنا تلاقي فيهم المعنى ده، دايما تبقى على لسانه مش عايش لها أصله، مش عايش للدنيا دي، فاهمين؟ فكتكتب وصية تبقى علاج لقسوة قلبك. الأمر الثالث قلنا علشان تعالج قسوة قلبك رؤية المحتضرين، عايز بقى الأسبوع ده زيارة لمستشفى، وتاخدوا معايا النوايا دي، زيارة المستشفى. خدوا بعضيكوا بكرة مثلا نعمل الايه الفكرة دي، تصوم بكرة لو انت صمت النهاردة، علشان صيام الجمعة يبقى محتاجين لا نفرده، ما ينفعش تفرد صيام الجمعة بس النبي كان بيصوم الجمعة. من المعلومات يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الجمعة كثيرا، بس كان يصوم معاها يوم قبل او بعد، يا اما الخميس يا اما السبت. المهم تصوم بكرة ماشي، وتطبق الاربع حاجات. ايه الاربع حاجات؟ ربنا يفتح عليك وتشيع لك بكرة جنازة، وتاخد بعضك وتروح مستشفى. بكرة تاخدين بعضيكوا بعد صلاة الجمعة مثلا، وتاخدوا بعضيكوا تطلعوا على القصر العيني، تطلعوا على معهد أورام، تطلعوا على أي مستشفى من المستشفيات، وتدخلوا فيها بنية عيادة المرضى. بس عايزك تخش لي على حالة حرجة، ما تخشليش عند واحد عنده الفلوانزا يعني، فتقول لي أنا رحت أزور المريض وبتاعه وكانت موعظة جامدة قوي قوي قوي والله جالي برد. لا مش كده، عايزين نروح نشوف حالة تكون بجد. فساعتها بقى أنا ما بخشش إلا اتنين، يا الحروق يا الأورام، فهي اللي بتبقى يعني فيها يعني. الله المستعان. ناخد بعضنا ونطلع على المستشفى وتبقى موعظة، فهي ساعتها بقى الكلام ده يتطبق عملي. وفي نفس الوقت انت لو شيعت جنازة يبقى هتزور قبر تمام، ويبقى لك إطعام مسكين، تطعم مسكين، تعمل تجيب لك أي وجبة وتطعم بها مسكين. اللي يعمل الأربع حاجات دخل الجنة، وتبقى إن شاء الله إن شاء الله سبب عظيم إن قلبك تزول عنه هذه القسوة. ماشي يا شباب؟ طيب حاجة تانية قالوا من الأسباب، احنا لسه قايلين زيارة القبر، بس المطلوب انه ما بقاش زيارة عابرة كده، نزور قبر بالليل. هي بالليل دي اللي فيها الشغل كله، اصل هي لو في النهار وبتاع والدنيا حر وشمس وانت طهقان ومش عارف تعمل اي حاجة فتعود لك خمس دقايق وتمشي، لا انا عايزها بالليل، وتروح في حتة كده ما فيهاش حد خالص، موعظة على القبر كده ترقى قلبك، تفهم يعني ايه اخا. حاجة تانية قالوا تقعد في اوضتك لوحدك وتقفل النور وتذكر نفسك بظلمة القبر. تعرفوا تقفل النور دلوقتي؟ نقعد دقيقة بس، انا عايزك تغمض عينك دلوقتي وتصور انك الان في قبرك، لا أنيس لا جليس، جليسك الدود، قبرك يضم عليك ضمة يختلف لها أضلاعك، من لك ساعتها يا عبد الله، من لك ساعتها يا عبد الله. انت متخيل لو القبر ده انت جنبيك صاحبك دلوقتي، ولو ازدادت الظلمة دي تقدر تعيش؟ حاسس ولا لسه؟ وصلت قلبك ولا لسه؟ قلبك قاسي ليه؟ أفق. النبي صلى الله عليه وسلم وقف على القبر فما زاد على كلمتين، قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. ثم بكى صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، اللهم نور لنا قبورنا، اللهم نور لنا قبورنا، اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، اللهم لا تجعلها حفرا من حفر النار، يا رب طهر لنا قلوبنا ووسع لنا قبورنا واجعل قبورنا مد أبصارنا. يا حي يا قيوم أحيي لنا قلوبنا. هل استشعرتم؟ حسيتوا؟ لسه قلوبنا غفلة، لسه قلوبنا تعبانة. امتى هتفوق؟ امتى هتفوق؟ قل لقلبك كده، امتى ترجع لربنا؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ لسه ما أنش الأوان، لسه ما أنش الأوان. ربي سلم سلم، ربي سلم سلم، ربي سلم سلم. هكذا فاصنع حتى يرق لها قلبك. فهذه من الوسائل المعينة على تذكير القلب. قالوا برضو من الحاجات العملية، روح اشتري كفن وخليه قدامك، وكل ما تنازعك نفسك شيل أكفانك، هي دي أخرتك. احنا كنا عملنا للشباب مرة لوحة كده، خليناهم يصمموها يعملوا لحد ويكتبوا عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قلت لكم دلوقتي ده، يا إخواني لمثل هذا فعدوا. قلت لهم حطوه قدامكم، قدام مكتبك اللي انت بتقعد عليه، حطه في مكان بارز بالنسبة لك عشان كل شوية تبص له. هنا الأخرة، هي دي أخرتها، الحفرة دي هي دي أخرتها. فهذه إحدى الوسائل أيضا التي ترقق القلب، منها إنك تروح تغسل ميت، تحضر غسل ميت. شوف لك حد من الناس اللي يعني ده شغلهم وروح غسل معه ولو مرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة، وفي رواية 40 مرة. فلو ربنا سبحانه وتعالى من عليك وتغفر لك 40 كبيرة، يبقى حتزيل قسوة شديدة على القلب. فأحد الوسائل المهمة أوي تغسيل الموتى. منها أيضا إنك تسمع عن بعض أحوال المحتضرين. في كتاب أنصحكم به، كتاب لابن أبي الدنيا اسمه كده أحوال المحتضرين، أقعد امسك لك كل يوم وقرأ لك شوية فيه. مثلا لما حضرت معاوية رضي الله عنه الوفاة قال أقعدوني، أعدوني، فأقعدوه فجعل يذكر الله ويسبح، ثم قال الآن تذكر ربك يا معاوية؟ دلوقتي هتفتكر ربنا يا معاوية؟ الآن تذكر ربك يا معاوية؟ ثم بكى حتى على بكاؤه وأخذ يقول اللهم ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي. يا رب يا رب، اللهم أقل العثرة واغفر الزلة وجد بحلمك على من لا يرجو غيرك ولا يثق بأحد سواك. من الأسباب كذلك، احنا قلنا أول حاجة الخوف المزعج، منها تلاوة القرآن، من أعظم الأسباب لعلاج القلب من قسوته قراءة القرآن، لا سيما آيات الوعيد. كان أبو بكر رجلا أسيفا لا يتمالك نفسه من قراءة القرآن، ولما قرئ أمام عمر رضي الله عنه قول الله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، سقط مغشيا عليه حتى عادوه لمدة شهر. وسمع الشافعي رجلا يقرأ: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فغشي عليه. وسمع علي بن الفضيل قارئا يقرأ: يوم يقوم الناس لرب العالمين. تقف كده قدام ربنا يقررك على كل ما صنعت، فسقط مغشيا عليه. فتقرأ الآيات اللي فيها وعيد، تقرأ سورة قاف، كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يقرأها على المنبر، حتى قالت امرأة: حفظت سورة قاف من كثرة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسورة قاف على المنبر. حاجة عملية تاني، هنعمل حاجتين، أنا عايزكم تمسكوا معايا دلوقتي، كل واحد يمسك مصحفه علشان نطبق عملي إزاي نتدبر القرآن. أول حاجة تعالوا نتأمل الآية رقم 74 في سورة البقرة، قول الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أنا عارف إن الآية ممكن نكون سمعينها، بس أنا عايز أعمل حاجة مهمة. أول حاجة فتحة المصحف دي، كل الكلام ده علشان تداوي قلبك، فتحة المصحف دي انوي كده وانت فتح دلوقتي حاجتين: أن تسكب في قلبك محبة الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. النظر في المصحف ده دلوقتي يعمل ايه؟ يسكب في القلب محبة الله ورسوله، فانوي فيها النية دي. تاني حاجة انوي ان يكون ده سبب لوصل الانقطاع اللي بينك وبين ربنا، السكة بينك وبين ربنا مقطوعة، القرآن يوصلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الرحمن فاستمسكوا به. تمسك بقى المصحف كده وانت حاسس إن دلوقتي في حبل اتوصل بينك وبين رب العالمين. قال الله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. عايز أفهم فيها معنى ده بقى، المعنى اللي هي هيخصني هنا في موضوع قسوة القلب. ربنا بيتكلم عن بني إسرائيل وعن من شاكلهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. قلب حجر، مش هي دي قلوبنا؟ أحد الإخوة السنة اللي فاتت وإحنا بنصلي التراويح أول 3-4 ليالي في رمضان يقول لي: أنا عايز مرزبة تكسر القلب ده، قاعد أعمل فيه كده شمال يمين ولا حاسس بحاجة. حجر قسوة القلب، بل هي أشد قسوة من الحجارة. رح ربنا قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. ده في حجارة يطلع منها الأنهار يبقى فيها النفع. عايز عمل فذ كبير له قوة انفجار النهر يكسر حجر قلبك، قول لي اعمل ايه؟ عمل يهو، نعمل ايه عمل فذ كبير يكسر حجر قلبك؟ رقم واحد، مثلا تتصدق بصدقة عمرك في حياتك ما تصدقت بها ولا تتخيلها، عمل كبير فذ. تعمل لنفسك ورد، مثلا دلوقتي تاخد قرار ان احنا نختم القرآن في فترة عمري في حياتي ما عملتها. اللي ختم في شهر يختم في اسبوع، اللي بيختم في اسبوع يختم في 3 ليالي. ايه ده 3 ليالي واقدر اختم ايه القرآن؟ او الشيطان هيعمل لك كده. والله في ناس من رمضان اللي فات وناس زيكم ولسه في سنة اولى التزام، والله بيختموا من رمضان اللي فات كل 3-4 ايام، ولما يعني بيعملوا يقولوا احنا مقصرين، احنا ختمنا القرآن في 5 ايام. في ناس كده؟ او الله انتوا فيكوا طاقة وعندكوا القدرة، بس الشيطان بيصبط وبيحسسك ان الموضوع صعب قوي. ليه؟ لا، ايه صعوبتها؟ يعني تبتدي تتدرب على انك تقرأ القرآن، بتقرأ الجزء فدي في ساعة، ساعة لربع، تبتدي لغاية ما توصل لانت تقرأ في نص ساعة، مطلوب منك 5 ساعات تقرأ فيهم 10 اجزاء، تقسمهم طول اليوم، ومع البداية كده الرحمة تنزل هتلاقي نفسك اشتغلت عمل فذ كبير يكسر. مش بقى ان العملية تبقى حاجة بسيطة تمسك لي تقعد تقرأ لي حاجات خفيفة بعد كده تقول لي قلبي لسه ما عملش حاجة. ما احنا محتاجين على حاجة ايه؟ حاجة كبيرة، صدقة كبيرة، ذكر كتير. سيدنا أبو هريرة كان بيستغفر ويسبح في اليوم 12,000 مرة. تعرف تاخد فد ايه دي؟ ساعتين. ساعتين وجربوها. ساعتين تلاقي نفسك جبت 12,000. ليه لا؟ بنية ان انا واخدها بقى كده باصرار ان انا علشان قلبي بقى يطهر. عشان فعلا الايمان يدخل في قلبي بقى. كفاية بقى توهان. قرار فذ. طلبة العلم بقى يبقى حاطط لنفسه الكتاب ده كان بياخد معاه 10 أيام يتاخد في 3-4 أيام. هقعد ليل نهار قايم نايم على الكتاب لغاية ما خلصه عشان اتعلم حاجة وافهم وادعو إلى سبيل الله وأجاهد في سبيل الله جهادا علميا وجاهدهم به جهادا كبيرا. أتعلم تفسير، أتعلم فقه، أتعلم عقيدة، أعرف يعني إيه ربنا. يعمل عمل فذ كبير يكسر حجر قلبه. تاخد قرارات في حياتك. الشباب اللي لسه في البدايات خد قرارك بقى واعمل الحاجة اللي انت يستحيل تعملها. انت تقدر تبطل اغاني؟ لا صعب قوي. لازم تبطل اغاني. قرار هبطل. قرار دلوقتي امسك الموبايل وارقام البنات تتمحي. قرار. هو ده العمل الفذ الكبير اللي انت ما بفكرش بعديها بس يا رب ترضى عنه. قرارات شجاعة. هي النهاردة تاخد قرارها بالحجاب الشرعي. خلاص هتلبس عبايات. من بكرة هتجيب إسدال وهتلبسه وهتثبت عليه وتعرف أنها في مرضات الله جل وعلا وأنها صارت لها طوبة في الجنة. الشجرة التي مسيرت 100 عام يمشي الرجل في ظلها. طوبة لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. تاخد قرار عمل فذ. هي بالنسبة لها عمل فذ كبير انها تلبس نقاب مثلا. فذ. تاخد قرارها وتعرف انها الان على شاكلة امهات المؤمنين. دي مسألة ما فيهاش خلاف. يعني الناس اللي بيقولوا كشف الوجه جائز والناس اللي بيقولوا ان كشف الوجه لا يجوز وانه النقاب واجب، ما بين دول وما بين دول في 3 إجماعات ما فيهاش خلاف. وارجعوا للكلام ده في كل مواطنه من كتب الفقه. 3 إجماعات. الإجماع الأول إن أمهات المؤمنين كلهم كانوا منتقبات. الإجماع الثاني إن العلماء اللي قالوا حتى إن المرأة لا تستر وجهها حتى دول قالوا يجب عليها ستر الوجه إذا خشيت الفتنة. وقالوا الفتنة حاجتين: جمال المرأة وكثرة الفساق. الإجماع الثالث الإجماع العملي إن نساء الصحابة ونساء التابعين ومن بعدهم كن منتقبات. ده إجماعات ما فيهاش كلام، ما فيهاش خلاف. إذن تاخد عمل فذ كبير تلقى الله عز وجل به. في حاجات أنت لغاية دلوقتي لسه مسوفها بتقول لا لا لا لا لسه شوية عشان أقدر على الكلام ده. دلوقتي تقدر، والله تقدر، بحول الله وقوته تقدر، بالنية دي تقدر، بالعزم ده تقدر، بلا حول ولا قوة إلا بالله تقدر. ليه عاجز؟ ليه كسلان؟ هو ده يا شباب، هو ده اللي يكسر حجر قلبك يا شباب. تاني حاجة قال إيه بقى؟ فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. أدي العمل الفذ الكبير. وإن منها لما يشقق. واخد بالك قلبك زي الحجر ده هيتشقق يخرج منه إيه؟ الماء. أنا عايزه يتشقق بقى. يتشقق بإيه؟ بأعمال أقل شوية بس كتيرة. يعني ده مش هيستغفر 12,000 ولا حاجة، بس هيستغفر له 100 مرة وهيصلي على النبي 100 مرة وهيسبح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة وهيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة وهيصلي له 10 ركعات نوافل وهيصوم اليوم وهيقيم الليلة بركعتين. هيعمل أعمال خفيفة بس في مجملها تكسر. الأولانية تفتت القلب خالص، حاجة كده صاروخ في الأول يجيب لك 5-6 خطوات في الطريق. دي تبقى أقل شوية بس برضه ليها فائدة عظيمة. الحالة الثالثة قالي وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحجر على قلبك عايزه ينزل، أنا يبقى إيه اللي يحصل؟ تنزل خشية. الخشية دي تيجي إمتى؟ اسمع كده الآية ربنا بيقول إيه؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته إيه؟ خاشعا متصدعا من إيه؟ بس يبقى إيه المطلوب؟ المطلوب إن القرآن ينزل على قلبك بالذات الآيات اللي فيها الوعيد دي فيجيب خشية. زي ما قلنا بقى كده تحفظ لك سورة زي سورة قاف وتقعد إيه؟ تقرأها وتسمع نفسك المعاني دي، تسمع لك الحواميم مثلا أو تسمع قصار الصور، المهم تكون فيها موعظة شديدة لقلبك فيبقى فيها خشية يهبط. فهمتوا المعنى ولا ما فهمتوش؟ طيب افتحوا معايا بسرعة سورة الحديد. سورة الحديد دي يا جماعة موضوعها موضوعنا ده. أول حاجة قالوا القلوب كالحديد، دي أول حاجة عشان بس تيجي في معنى مشترك ما بين الاثنين، ما بين اسم السورة وما بين موضوع قسوة القلب. قالوا القلوب كالحديد تصدأ كصدأ الحديد، فهو القلب عامل زي الحديد بالظبط. طب تعالوا كده نتأمل الآيات، أنا مش هفسر، أنا عايز أخد فيها المعاني اللي هوظفها على معنى قسوة القلب. اسمع كده الآيات من الأول. ربنا قال سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبح يعني إيه؟ يعني نزه. التنزيه ده معناه إيه؟ إن ربنا منزه عن العيوب. المعنى هنا بيقول حاجتين، ربنا له الكمال وإنت ليك النقصان، ومن نقصاننا إن قلوبنا يبقى فيها المعنى ده، من النقصان إن قلوبنا تزيغ وتضل وتبقى قلوبنا مش مسبحة، يعني مش منزهة، يعني مش طهرة، فاهمين؟ فعشان كده ابتدى بالآية بالتسبيح. التسبيح معناه المعاني دي كلها، التنزيه. فأنا عايز أنزه القلب برضو. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بصوا عشان أقول لكم إن المعنى بالظبط، الآية التانية دي أول مفتاح في الصورة، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. بالظبط كده. إيه اللي هيأكد لي على المعنى ده؟ بصوا لي كده في الآية رقم 17، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، بعد ما قال فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وصلت؟ ربنا شبه الموضوع بالظبط كده. القصة إيه؟ يحيي ويميت. يحيي إيه ويميت؟ يحييك ويميتك، ويحيي إيه كمان؟ ويحيي قلبك ويميته. عرفت؟ والدليل عليها هو إنه بعد ما قال قسوة القلب راح قايل إن الأرض دي ربنا بيحييها بعد ما بيميتها، وقلبك كده برضه بيحييه بعد ما بيميته. فهمنا المعنى؟ أدي أول إشارة في السورة. بعدين راح الآية اللي بعديها تأكد لي على المعنى برضه، قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. طب الأول والآخر، البداية عنده والنهاية عنده، والظاهر والباطن، الظاهر ليس فوقه شيء، الباطن ليس دونه شيء. كلمة الباطن دي مش بتدلك على معنى القلب ولا ما بتدلش؟ الباطن الذي يحفظ عليك قلبك، الله الباطن، فادع ربك باسمه الباطن. في أسماء مهمة أوي أوي أوي في موضوع القلب ده، الحي القيوم الباطن، كل ده بيتوظف مع موضوع إحياء القلب. ماشي كده معايا في الصورة؟ بعدين هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. انتوا واخدين بالكم من حكاية الأرض؟ قلنا لسه بيشبه موضوع الأرض دي بقلبك، لسه قايلينه. فربنا سبحانه وتعالى يعلم ما يدخل قلبك. مش معنى كده ان الأرض هنا معناها القلب، عشان ما تفهموش غلط، عشان تقولوا ان احنا بنحرف في التأويل، مش قصدي كده. في إشارة في الآية، فرق ما بين التأويل وما بين ده، تسمعوا الكلام ده في دروس أصول التفسير. الشاهد هنا يقول إيه؟ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هو معك. عايز قلبك ده يدخله صح معنى الإيمان، استشعر قربه، استشعر معيته. لو أنت قاعد كده في الخلوة وبتعمل ذنوب، افتكر ان ربنا دلوقتي معاك، شايفك ومطلع عليك وعارفك وعارف اللي انت بتعمله ومحصي عليك، احصاه الله ونسوه. فهمتوا المعنى؟ طيب، له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور. ده يؤكد على نفس المعنى اللي كان بيقوله الاول والاخر. بعدين يولج الليل في النهار. ايه اللي دخل الموضوع ده؟ افهمك حاجة في القلب في الاول. قلبك ده في حاجتين، لسه كنا قايلين في طاهر قلبك، قايلين ايه؟ تنكت فيه نكتة سوداء، أو تنكت فيه نكتة بيضاء، يعني القلب فيه نور وفيه ظلمة. الظلام ده اللي هو المعاصي، والنور اللي هو الطاعة. جميل، الاثنين في القلب، الليل والنهار في القلب. فالله جل وعلا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. فهمت الصورة؟ ايه اللي دخل ذات الصدور؟ طب وهو عليم بذات الصدور، ايه اللي دخل الليل والنهار في ذات الصدور؟ وصلت اهي، بتوصل يا رب توصل. هو ده تدبر للقرآن، من اعظم الاسباب لرقة القلب. بعد كده الايات دلت على العلاج. العلاج في سورة الحديد قايم على رقم واحد، النفقة العظيمة والتضحية الكبيرة في سبيل الله. هو ده يا عم اللي يطهر قلبك ويزيل قسوة قلبك. هتلاقوا الآيات بعد كده بتتكلم على المعنى ده. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. أبصوا ده العلاج التاني. العلاج الأولاني كان النفقة، العلاج التاني هو الذي ينزل على عبده آيات بينات اللي هو القرآن. القرآن ينزل على القلب يعمل إيه بقى؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ويأكد على المعنى الختام ده، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. عارف يعني رؤوف؟ الرؤوف في حق البشر من امتلأ قلبه رحمة، ولا يمتلئ قلب الإنسان بالرحمة إلا إذا طهر. يبقى السورة بتتكلم في طهر القلب ولا لا يا عم؟ طيب، إن الله بكم لرؤوف رحيم. بعد كده الآيات، يعني عشان بس ما نطولش عليكم، بعد كده الآيات كلها بتتكلم على تأكيد هذا المعنى. يعني الآية العاشرة، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، برضو بتتكلم على النفقة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ نفس إيه المعنى. بعد كده بقى المعنى ده المهم أوي، إنه فرق ما بين قلب المؤمن وقلب المنافق. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، ادي النور اللي انت كنت حصلته في الدنيا، النور اللي كان في قلبك، يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. التاني المنافق، الخطر بيقول ايه؟ قلبك لو بقى كده، لو سكت عليه كده، متوعد باعظم عذاب، اشد عذاب. بعض السلف كانوا يقولون إن الكفار هم أشد الناس عذابا، فقال لهم أحدهم لا بل المنافق، المنافق في الدرك الأسفل من النار أشد من الكفار. المنافق ده بدايته إيه؟ قلبه تعبان، قلبه ضايع، قلبه خربان، خرب إيه؟ أهي الآية بتقول يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. هاتوا شوية نور، الدنيا عندنا ظلمة، قلوبنا كانت ظلمة أصلا. نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، روحوا الدنيا خدوا منها النور. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. شفت اللي بيأسي قلبك ايه؟ شفت اللي يضيعك ايه؟ تحط نفسك في الفتن، تودي نفسك في اماكن كلها فتن، تفتن نفسك، تضيع نفسك. فتنتم انفسكم. اثنين، وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية. كأن الفدية الواحد لو كان عملها في الدنيا كان خلص. افدي نفسك، ضحي بحاجة لربك، كان يخلص الموضوع كله، كان يزول النفاق كله. بعديها بعد ما قال الكلام ده كله، قال الآية محل الاستشهاد في السورة كلها، ده المفتاح الثاني في السورة. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الآية بعد ما قالت كده، يا نهار أبيض، ده كده الموضوع صعب قوي، ده لو بقينا كده هنبقى مشكلة كبيرة، نلحق بالمنافقين. فرغبنا، وأنا عايز أختم بيها، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات. أنا قلت اللي عندي والباقي عليكم. قد أقمت الحجة أمام ربي. لو عايز هتاخد القرار دلوقتي، لو فهمت الخطر وحسيت بيه هتعمل. أنا قلت إن الأخوات إحنا بالنسبة لنا نطلع مثلا على مستشفى الأخوات يروحوا ملجأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتحب أن يلين قلبك؟ أهو يلين قلبك، وتدرك حاجتك امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك، يلين قلبك وتدرك حاجتك. اللي مش عارف يروح مستشفى يبقى يروح ملجأ. نعمل لنفسنا أوراد محاسبة دقيقة، هنعمل العمل الفذ. خد قرارك وانت قاعد هنا واحلف على نفسك قبل ما تروح، وكل الكلام اللي احنا قاعدين نقول ده يتمسح. خد قرارك دلوقتي حالا، عاهد ربك على عمل فذ كبير تلقاه به. الحق قبل فوات الأوان، الحق قبل أن تغرق السفينة. والله الذي لا إله إلا هو، هذا زمن التمحيص، فمنهم شقي وسعيد. ما بقاش في حد في النص، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا بقى قليل، يا هتبقى حلو يا هتضيع. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.